أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم

Oh,

فيهديهم